بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على العباد الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. فصل في المفطرات, يعني المفسدات للصوم. في هذا الفصل نبين أحكام مفسدات الصوم, وهي اللي هي المفطرات 12 مفطرة. يقول وهي 12 خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. وبعد كده يتكلم على باقي المفطرات, وهي اللي هي المفطرات ديت 12 مفطرة. المفطر الأول خروج دم الحيض, وده ما فيش خلاف في كده أن المرأة لو حاضت في أثناء اليوم فسد صومه, عليها القضاء هذا اليوم. وأيضا خروج دم النفاس من النفساء, فهذا أيضا لا خلاف فيه. يعني إيضاح الواضح يؤدي إلى إشكال, يعني الأمور واضحة ما فيش داعي للكلام أكثر من ذلك. في هذا ده المفطر الأول المفسد الأول للصيام, خروج دم الحيض والنفاس. لا, هو خروج الدم. ممكن تلد ولد عاري من الدم, ما عندهاش دم نفاس. الثاني المفسد الثاني للصوم الموت, يعني إذا مات الصائم في أثناء الصوم, في أثناء وهو في أثناء اليوم مات, سواء كان صوم يوم منذور أو صيام كفارة, يعني الصوم واجب يعني طبعا, أو من رمضان. هنا في هذه الحالة بموته زالت أهليته, واخد بالك, فيفسد صومه. الولي يطعم عنه من تركته مسكين, عن اليوم اللي اللي فطره يطعمه ما يجزئ فيه الكفر, عن مدين او نصف صاع من غالب كتل البلد. طبعا هو طالما ايوه طبعا البر نصف الكميه. طبعا هو هيتعذر طبعا بعد موته, يتعذر عن عليه قضاء ولا يستطيع القضاء, فيتعين الفديه. لو عليه ايام نذر, كان النذر ان يصومه وتمكن من ان هو يوفي بنذره ولم يفعل حتى مات, فأيضا يطعم عنه من تركته, واخد بالك, عن كل يوم نذره مسكين. ويجوز لوليه أو غيره, واخد بالك, أن يصوم عنه ولا يطعم في النذر, لكن الكفارة لازم الإطعام فقط. صوم الفرض لابد من الإطعام لا يصام عنه, لابد الإطعام فقط, خبرك, واصل كده. جاء في صوم النذر ممكن يصوم عنه, لكن لا يجزئ إلا الإطعام في الكفارة وفي صوم الفرض. الثالث المفسد الثالث او المفطر الثالث اللي هو الردة. طبعا الردة حتى يعني ان ارتد اثناء اليوم وعاد بعد ذلك الى الاسلام في يومه, واخد بالك, سواء عاد او لم يعد, هذا اليوم فسد, بل كل عبادة ارتد فيها تفسد, يعني هو بيصلي وارتد تفسد الصلاة بتاعته, واخد بالك, لئن اشركت لا يحبطن عمله. ده لو كفر بذلك، لو يقصد الدين نفسه، لو قصد الدين نفسه يكفر بذلك. دي مسألة تانية يا شيخ، مسألة تانية اتكلمنا عليها في شرح سنن الدارمي، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها بالتفصيل، لكن احنا خلينا الآن في الايه يعني، خلينا في الدرس. المفطر الرابع العزم على الفطر. طبعا الصيام ده عبادة، من شرطها النية. يفسد لو نوى الخروج، زي الصلاة، هو بيصلي نوى الخروج من الصلاة وقطع النية، يفسد، تفسد الايه الصلاة، حتى لو اراد ان يقلبها من فرض الى نفل تفسد الايه الفريضة عليه. اجا لا لازم النية، لازم النية في جميع اجزاء الايه العبادة. طبعا يشق عليه حقيقة النية في كل وقت من اجزاء العبادة، فاعتبر بناء حكمها، اجا يستصح حكم الايه النية، هو ان هو لا ينوى ان هو ايه يقطع النية. طب ان نوى قطع النية زالت حقيقة وحكما، واخد بالك؟ يجا يفطر في هذه الحالة، يعني كأنه لم ينوي بداية، يعني في هذه الحالة كأنه لم ينوي لا صيام لمن لم ايه يجمع صومه او يبيت صومه من الليل. طب يجا كمان اكل؟ لا، ليس كمان ايه اكل. الفرق بين انه قطع النية ويفسد كمن لم يبيت النية من الليل، لا كمن أكل. فإن كان في صوم نافلة وقطع أو عزم على الفطر في هذه الحالة يفسد إيه؟ يفسد صومه. طب أنشأ نية جديدة بعد ذلك يجوز له، يأخذ من وقت النية الإيه الجديدة. لكن اللي أكل طبعا ده خلاص لا يجوز له أنه إيه، إن كان في رمضان يمسك حرمة للوقت ويقضي هذا الإيه هذا اليوم. لكن لو كان في صوم نذر او في صوم كفار او قضاء فقطع النية، اخذ لك ما ينفعش ان هو ايه ما ينفعش يعود، لان جزء من اليوم ايه فسد، والصيام لا يتجزأ بخلاف النافلة. لكن ممكن ينوي ايه نفل، لكن لو كان في رمضان قلنا رمضان لا يجزئه ان يصوم عنه الا رمضان، يعني لا يصوم نفلا عنه فيه، زي كلامنا المرة الايه الماضية. الناقض الخامس التردد فيه، يعني في الفطر، يبقى عزم على الفطر او تردد في الفطر. يعني مثلا يقول ان وجدت طعام اكلت والا اتممت، يبقى هو كده ايه تردد في الصوم يفسد عليه الايه، تردد في الفطر يفسد عليه الايه الصوم. ماشي، من النافله قلنا لا حكم، صح الكلام في الفريضه. القيء عمدا، القيء عمدا، يعني هو بيستدعي القيء. استقاء طعام، استقاء مرار، واخد بالك، او اي شيء او قلس، طالما ان هو بفعله، واخد بالك، حتى ان كان شيء قليل يبقى يفطر. ومن استقاء، من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فالايه فليقضي، يعني اللي يغلب القيء لا شيء عليه، واخد بالك، لا يفسد صيامه. لكن إن هو طلب القيء واستدعاه يفسد، وإن استقاء أي شيء وإن كان قليلا. طب لو أصبح في فيه طعام ولفظه، يجي هنا لا يفسد صومه وبلا نزاع، فهم أكلوش هو كان فيه فيه أو بين أسنانه وبعد كده أخرجوا إيه ولفظه لا شيء عليه. طب لو شق عليه لفظه فبلعه مع الريق بغير قصد، او جرى مع الريق من غير قصد، يجي في هذه الحاله لا شيء عليه لا يفطر، واخد بالك. طب لو هو ميز عن الريق وفصله، واخد بالك، وبلعه باختياره، في هذه الحاله يفسد عليه الايه الصيام وان كان شيئا ايه قليلا. السابع الاحتقان من الدبر، يعني ايه ياخذ حقنه كده ايه شرابيع في ظهورها. طب لو كان في القبل كالإحليل اللي هو مخرج البول واخد بالك، وحتى لو كان القبل ده لأنثى ودخل فيها أي شيء واخد بالك غير ذكر أصلي، الذكر الأصلي مش من خنثى واخد بالك، ذكر أصلي يعني غير زائد، وطبعا ده جماع يفسد وإن لم ينزل، ده جماع واخد بالك ويجب الغسل. لكن لو دخل فيه خلي من الجزئية دي في المذهب، لو دخل في قبل اللي هو الإحليل أي مش هيفطر، حتى لو كان هذا القبل ده للمرأة فرج المرأة ودخل فيه أي شيء غير ذكر أصلي يعني خنثى مشكل أولج ذكره في قبل امرأة أو في قبل خنثى مثله، أو أن الرجل أولج ذكره في قبل خنثى مشكل يجي لا يفسد صوم واحد منه، ده في الإيه؟ في المذهب. إلا أن ينزل، لو أنزل يجي فسد للإيه؟ لتعمد الإنزال، وهذا في المذهب لا يوجب الغسل. ليه؟ بيقول لك في احتمال أن يكون ده خلقة زائدة مش أصلي، خلقة زائدة فلا يفسد إيه صومه. يقول يعني بيقصون على إيه؟ إن كما لو أولج إصبعه في قبر المرأة، لو أولج إصبعه في قبر المرأة لا يفسد إيه صيام ولا صيامها، أو يعني إيه أولج ذكره في فمها أيضا لا يفسد إيه صوم ولا صوم إلا لم ينزل. فالأصل بقاء الصوم، وده فيه شك واخد بالك، فلا نبطله بالشك، ولكن يقضي في المذهب يقول يقضي احتياطا، يقضي احتياطا، احتياطا لعله يكون ايه اصلي او لعله يكون مثلا غير زائد يعني، فيقول يقضي ايه احتياطا. ودي حالة غريبة في المذهب في الخنثى، ما خدوش بالاحتياط اوجب عليه الكفارة، انا اقول لك ايه ما افسدوش صيامه، لكن احنا في الخنثى دايما بياخدوا بالايه بالاحتياط، هنا ما خدوش بالامر ده، لكن قالوا اوجب عليه القضاء احتياطا، واخد بالك اوجب عليه في الاخر ايه يقولوا لا الاصل في المذهب انه لا يفسد، لكن احتياطا ايه ياخذ، مع ان كان الاصل على اصول المذهب ان هو ايه انه يفسد احتياطا لعله يكون ايه قلت او اصلي ما يحتاطه في الله، لكن هو المذهب ايه ان الصيام الاصل بقاؤه ولم نتيقن افساده فلا يفسد ولكن يخطئ ايه احتياطا. طبعا في بعض الناس قالوا ان هو يفسد صيامه ويقضي، بيقول في المستوعب بيقول ايه فإن قيل هذا واصل إلى باطن فرج المرأة فيجب أن يبطل صومها كما لو كان في دبرها وكما لو كان ذكرا أصليا، فبيقول الجواب على ذلك أن مسلك الذكر من فرج المرأة في حكم الظاهر يعني متجوف في حكم الايه الظاهر، بدليل انه لو في نجاسة يجب غسله من النجاسات كما يجب غسل الايه الفم، بخلاف الدبر خلي بالك اقول لك الدبر ده حكم الباطن ما يجبش غسله من النجاسة اللي فيه، لكن القبل اعطاله حكم الايه الظاهر فليس بجوف، وان ظهر دم حيضها اليه واخد بالك ولم يخرج منها فسد، لانه كانه حكم الايه الظاهر زي ما انتقل المني وان لم يخرج عليه الغسل، فهنا ايضا لو ظهر دم حيضها اليه ولم يخرج فسد صومها، ده لو كان لحكم الباطن يجا كده ايه داخل الجسد لم يخرج لم يفسد ايه صومها، لابد ان هو يخرج، فطالما انه خرج اليه وده في حكم الظاهر يجا يفسد ايه يفسد صومها. وايضا ولم يجب غسله كالدبر خد بالك، يعني لو كان باطنا لم يجب غسله كما لا يجب غسل الدبر ان كان فيه نجاسه، فالدبر من الباطن لا يجب غسله، لكن هذا يجب غسل ما فيه من الايه نجاسه فله حكم الايه الظاهر. إيه ده؟ المذهب بيعتبروه كالفم ليه حكم الايه الظاهر، وزي عمق السره واخد بالك، زي عكن البطن كده، ايه الثنايا اللي بين عكن الايه البطن. بيقولوا انما فسد صومها بعلاج ذكر الرجل فيه، لان هذا جماع، مش لانه دخل في جوفها، دخل شيء في جوفها، لا، لان هذا ايه جماع. والجماع افسدوا به ليه؟ لانه مظنه الايه؟ مظنه الانزال. طبعا فاقيم مقام الايه؟ الانزال، فيجب الغسل واخد بالك، ويفسد به صوم الرجل، وحتى وان لم ينزل. ايوه عليه الكفاره، ده جماع. هو يتكلم عن احكام الكفاره في الباب دوت يعني. أما الدبر ففي حكم الباطن بدليل أنه لا يجب غسله ولو احتقن فيه بشيء أفطر. إيه الدبر من الإيه؟ من الباطن، لو احتقن فيه بشيء يفطر. القبل لا، لو احتقن في إحليله بشيء واخد بالك فلا يفطر، لأنه ليه حكم الإيه؟ الظاهر. بيقول لك أبلغ من هذا أنه لو قطر في إحليله أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه، واخد بالك؟ والمثانة دي بيقول لك هي مالهاش اتصال بالمعدة، لأن الجوف ده نشوف في المذهب في جوف ومجوف، الجوف المعدة، والمجوف التجوف اللي داخل الدماغ مثلا، الجوف البطن. فهو بيقول لك لا، هو ده الجوف ده مش هيصل للمعده، المثانه مش هتصل للايه؟ للمعده. نيجي لو وصل في احليله اي شيء سلك مثلا كده بيعمل منظره او اي شيء ودخل في المثانه لا يفطر، مع ان المثانه ديت في حكم الباطن، واخد بالك؟ فبيقول لك مسلك الذكر من قبل المراه وهو في حكم الظاهر اولى. إن كان هو إن دخلنا شيء في حلوله حتى وصل إلى المثانة ولا يفطر بذلك، فبالأولى لو كان إيه قطر شيء في حلوله ولم يصل إلى المثانة فبالأولى أنه إيه لا يفطر. المفطر الثامن بيقول لك بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. طبعا النخامة يعني إيه، ممكن تيجي من الدماغ، ممكن تيجي من الإيه من الحلق، وممكن تيجي من الصدر. فهو عنده اي نخامه من الدماغ، من الحلق، من الايه، من الصدر، واخد بالك، يحرم بلعها. وبلعها اذا وصلت الى الفم، طلعت وصلت الى الفم واخد بالك، يفطر ويحرم، لانه يفسد ايه صومه. ليه؟ لان مفيش مشقه تحرز منها، ودي مش شبيهه بالصيام يعني، لا تشبه، اقصد البصاق، لا تشبه الايه البصاق. البصاق فيه صعوبه من التحرز، بل هو يقول لك البصاق لو وصل الى بين الشفتين يفطر اللي هو ابتلعه، ما يفصل في موضوع البصاق. لكن البصاق طالما لم يخرج الى الشفتين من الداخل فهذا ايه ليس باجنبي، فلا يفطر ان ايه بلعه، لان في مشقه من التحرز ايه منه، وكلما ضاق الامر اتسع. لكن النخامه ديت غريبه ومفيش مشقه من الايه التحرز منها، فلو بلعها بعد ان وصلت الى فمه يفطر. المفطر التاسع الحجامة خاصة، هيتكلم في الاخر خلاص على هذا الموضوع، يعني اخر جزئية هيتكلم على الفرق بين الايه، الفرق بين هذه الحالات هيتكلم عنها. الحجامة خاصة يعني سواء كانت في القفا، كانت في الساق، سواء في اي مكان يعني، الحجامه تفطر عامدا عالما لصومه، ماشي كده؟ ان كان متعمد وعارف ان هو ايه صائم، وكان مختارا. طب هو لو كان يجهل الحكم، لا عذر له، يفسد ايه صومه عليه القضاء وان كان يجهل الايه الحكم. يفطر الحاجم والمحجوم، حاجما كان او محجوما، الاثنين افطر هذان في خلاف صحه هذا الحديث، لكن بيقولوا ايه افطر الحاجم والمحجوم في روي عن يعني من طرق كثيره جدا، والشيخ الباني صح بعض الايه الطرق. في خلاف، في خلاف شديد في المساله دي، يعني في خلاف هل منسوخه ولا في الاول الامر معكوس، يعني كانت الاول مفطره ثم نسخت ولا العكس. المذهب بيرجحوا الايه العكس، تدلوا ابن عباس احد رواة الحديث وكان يعد محاجمه والحاجم عند غروب الشمس فاذا غابت احتجم، فبيقول هو ده مبين وان ده من رواة الحديث وبين ان ده منسوخ. المساله ايه مساله خلافيه ولا داعي، مش احنا مش هنرجح الان، لكن نرجح في التحرير ان شاء الله. طيب لو هو احتجم ولم يظهر دم يبقى ما لهش شيء، لا يفطر، لان لا تسمى حجامه، تسمى حجامه متى؟ ان خرج الايه الدم. طب اي شيء غير الحجامه زي الفصد، واخد بالك، زي الشرط، يعني يقطع العروق او يشرطها، يشرط اي جسم اي مكان، واخد بالك، فهذا لا يفسد الايه السجاده، خاص بالايه بالحجامه، لا الفصد ولا الشرط ولا غيرهما خاص بالايه الحجامه، هذا غير الحجامه لا يفطر. بعد ذلك العاشر، انزال المني بتكرار النظر. ليه؟ لانه انزال فيه تلذذ ويمكنه التحرز منه، هو بيكرر الايه غير النظره الاولى، النظره الاولى مش هتفطر زي ما يقول كده هو، لكن هو بيكرر الايه، فان لك الاولى وليس لك الثانيه، هو بيكرر النظر بيتلذذ بالايه بالنظر، فان كرر النظر حتى انزل منيا فده يبقى فسد ايه فسد صومه. ليه؟ في تلذذ وفي تعمد، وانه يمكن الايه ان يتحرز منه. لا بنظرة، يعني ايه لا يفطر اذا انزل بنظرة واحدة، لان ده لا يمكن التحرز عنه منه، ممكن نظرة فجأة ومعفو عنها فيعفى عن ايه ما يترتب عليها. فان نظر نظرة فجأة وتعلق الايه الامر في مخيلته واخد بالك وانزل فلا شيء عليه. بيقول لك ايه ولا يفطر ان انزل بالتفكير، ده يشبهه بالاحتلام، يشبهه بالايه بالاحتلام. الحالة الاولى هتبقى زي التفكير كده، لو هو بنظرة واحدة، النظرة الواحدة لو استدام مش هتبقى نظرة واحدة، خد بالك، يبقى يتعمد، لكن نظرة واحدة وصرف بصره بعد كده هيبقى عنده الايه التفكير، يتخيل الايه المنظر اللي رآه. فان انزل بنظرة واحدة يجي كأنه أنزل بالتفكير، يجي هذا يشبه الإيه الاحتلام، لا يستطيع إيه دفعه. طبعا إن الله تجاوز لي عن أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. والاحتلام يعني إيه لا يفطر لا بالتفكير ولا بالتفكر، ولا إن أنزل بنظرة واحدة، ولا بالاحتلام، يعني لا يفطر إن أنزل مني بالإيه بالاحتلام. ده أصلا ليس سبب من جهته، هذا إيه خارج عن إرادته وليس من جهته فلا يفطر به. ولا بالمزي، يعني إن أنزل مذيا بتكرار النظر حتى وإن كرر النظر لكنه لم يمني ولكنه أمزى لا يفطر، لان ده ما فيهوش نص وما ينفعش نقيسه على المني، الاحكام مختلفه، ده يجب الغسل ده يجب الايه الوضوء وده طاهر وده نجس، واخد بالك. لكن لو هو استمنى بيده فامزى يبقى كده هو تعمد، واخد بالك، فيفسد ايه صومه. يبقى استمنى بيده امن او امزى يفسد ايه صومه. لكن لو لا يفطر لا بالاحتلام ولا بالايه بنزول المني، وان كان عن طريق تكرر الايه النظر. النفطر الحادي عشر، خروج المني او المزي بتقبيل او لمس او استمناء. خروج مني او مزي سواء هو ايه يقبل او يلمس حتى كانت زوجته او استمنى بيده او بغيرها او بمباشرة دون الفرج. الامناء طبعا ده شبيه بالجماع، ده انزال بمباشرة، لكن الامزاء فده بتتخلل الشهوة، في ايضا ايه شهوة وايضا خرج بالمباشرة، فايه في هذه الحالة يشبه المني في الايه مش في احكامه، يشبه المني في ما يترتب ايه عليه، وكده هو غير البول لانه جاء بايه بمباشرة. الاخير المفطر الاخير كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره، يفطر كل ما وصل الى الجوف، يصل الى الجوف من كل محل ينفذ الى المعدة. يصل الى الجوف يعني اي محل، لازم يكون منفس طبيعي، اي محل انف فم عين، وهي هو هيبتدي ينص على هذه الايه الاشياء، اي محل ينفذ المفطر منه الى الجوف يصل الى المعدة يفطره، او وصل الى مجوف في جسده زي الحلق ده تجويف، حلق او الدماغ خدالك يفطره سواء كان هذا مائع او غيره، يعني سواء كان يغذي وخدالك وينماع يعني يذوب ويتحلل في الجسد، او لا ينماع يعني جامد زي الحصى زي قطعة من الحديد زي قطعة من الرصاص، وايه وصل الى الجوف يجي ايه يفطر. فبتدي ينصص على بعض الامور اللي هي تفطر، بيقول لك ايه فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه، يعني لو وصل شيء من اللي هو بيقطر في الاذن وصل الى دماغه يفطر. وكان ابن تيميه طبعا يرى ان كل هذه الاشياء مش ليست من المفطرات، لكن ده المذهب. او داوى الجائفه، الجائفه ديت يعني طعنه تبلغ الجوف من الجوف، يعني تصل الى الايه الى الجوف، فهو تداوى عنده جائفه يعني جرح يصل في الجوف فبيدويه، فيضع الدواء داخل الايه جوفه واخد بالك فيصل الى جوفه فيفطر. او افتحل بما يعني باي شيء علم وصوله الى حلقه، هو بيفتحل وجد الطعم في الايه في الحلق. فالعبره بس يقول لك ان كان في اثم كثير او قليل مطيب، لكن القليل غير المطيب لا يفطر، وان وصل الى الحلق لا. العبره في المذهب بعلم الوصول الى الايه بعلم الوصول الى حلقه، فذلك اكتحل وعلم بوصوله الى حلق وجد طعم في حلق يفطر، واخد بالك يعني اكتحل بكحل او بصبار او باي شيء او باثمت او بغيره، واخد بالك لان هو بيقول لك العين منفذ. طب هذه ليست منفذ طبيعي، ليست منفذ معتاد، المنفذ المعتادة الانف والفم في خلاف فتحة الشرج، واخد بالك، لكن هو ده حتى لو منفذ غير معتاد لا عبرة ايه بذلك. طب لو لانه ممكن يصل منه الى الايه الجوف، طب لو وصل من المسام يعني حط دهن على يده فوصل من المسام للجوف هل يفطر؟ لا، هذا الاصل انه لا يوصل الى الجوف، واخد بالك، فلا ايه فلا يفطر. زي ما يقول بعد كده بعد شويه يقول لك ايه وضع حناء في قدميه فوصلت الى جوفه، واخد بالك، فهو بيقول كده طب ما هو من المسام تصل الى الجوف، واخد بالك. واحد دهن رأسه وصلت إلى دماغه مثلا فلا تفطر. طيب بيقول لك ايه مضغ او مضغ على كان اللي هو اللبان يعني بيقول عليه اللبان فوجد الطعم بحلقه يفطر طبعا يحرم عليه مضغ العلك ان كان يتحلل منه ان كان ليه حلاوه كده ويتحلل فيحرم ايه مضغه في الايه الصيام طب ان كان لا يتحلل يكره ان كان لا يتحلل احد يحط ايه زلطه كده في فمه فبحيث ان هو ايه تجري الريق فهذا يكره لان هو بيقول لك يكره ليه حتى العلك اللي هو لا يتحلل ما فيهوش لا حلاوه ولا يتفتت بيقول لك لانه يجلب الريق ويحلب الفم يعني يستخرج ما في الايه في الفم وايضا يورث العطش يعني بعد كده بيورث الايه العطش فلذلك يكره في المذهب لو ذاق طعاما ووجد الطعم اللي هو طعم ما ذاقه بحلقه يفطر تاخد بالك او بلع ريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه يجي كده صار اجنبي عن جسده غير لما يكون بالداخل لكن هو اخرج الى ما بين شفتيه ثم ابتلعه يفطر لانه صار اجنبي كانه اكل شيء من الايه من الخارج طيب اخر مساله يقول لك ايه ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع يعني من كل ما ذكرناه من المفطرات ناسيا ليه عفية لأمتي عن الخطا والنسيان وما استكره عليه وفي الناس قال ايه فانما اطعمه الله وسقاه او مكرها وما قالش قبلك جاهلا بعد ذلك يقول له لا الجاهل هيفسد صيامه يجن فعله ناسيا او مكرها طب لو واحد مغمى عليه هما بيعالجوه من الاغماء ساكره لفعل ان هم ادخلوا له شيء عشان يفوق عشان ما مو حاجه كده هوت مثلا ولا دخلوا له شيء كده هوت عملوا له اي شيء ففعلوا به ما يفسد ايه صيامه هو مغمى عليه واخد بالك فده يعتبر مكره يعتبر ايه مكره ليه لان عموم قوله تعالى قول صلى الله عليه وسلم وما استكره عليه فهذا مكره ليس مختارا لان يفعل به ذلك او اكره للفعل يعني واحد هدده ما عملتش كذا مش عارف هنقتلك مثلا اكره للفعل او فعل به هو مغمى عليه فهذا مكره ياخذ حكم المكره فلا يفسد ايه صومه طيب لو دخل الغبار غبار طريق او نخل دقيق او دخان بدون قصد لا يفطر دخل حلقه لا يفطر طبعا انت لا تتعمد وضع البخور لان البخور ليه جرم الدخانه ديت ليها ايه ليها جرم فانت لما تاخذ البخور ليه جرم انت لو شميته متعمد انت اللي حاطه وانت اللي متعمد فانت تفطر بذلك واخد بالك لكن لو هو مكره لا يستطيع دفعه يبقى ولا يعني لا يفطر ان دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده طبعا هو يصعب عليه التحرز من ايه من ذلك عادم سيارات دخان تراب دقيق مش عارف ايه فيصعب عليه التحرز من ذلك فلا يفطر طب لو جمع ريقه وبعدين ابتلعه طالما هو من الداخل يبقى لا يفطر طب لو كان بقى هو عنده بينزف عنده مثلا درس مثلا خلع درس او عنده في دم ده الريق هنا بيجي مختلط بشيء متنجس لو ابتلعه يفطر واخد بالك بيقول لك ايه في الاقناع بيقول لك وان بسق وبقى وبقي فمه نجسا فبلع ريقه فان تحقق انه بلع شيئا نجسا افطر وان لم يتحقق لا يفطر لو الريق نفسه ما فوخش لكن المشكله في الايه في النجاسه ده ايه اجنبي اخر مساله نتكلم فيها في تتمه كده هوت متعلقه بهذا الامر بيقول لك ايه زي بيقول لك المسام كده لو حطوا دهن ما يفطرش طب لو هو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه واخد بالك طبعا القدم دي غير نافذ للجوف زي المسام كده واخد بالك إذا ما يكون دهن رأسه بشيء ووجد طعمه في حلقه فلا يفطر بذلك. طب أنت مضمض أو استنشق وراح دخل الماء حلقه بلا قصد لا يفطر بذلك، أو بعد المضمضة والاستنشاق بلع ما تبقى من أجزاء الماء في فمه أو أنفه بلا قصد فلا يفطر بذلك. لو بالغ سواء كان الاستنشاق أو كان في نجاسة أو في شيء قذر وبالغ في الاستنشاق أو المضمضة لإزالة النجاسة أو القذر اللي عنده فلا يفطر ولا يفسد صومه. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة قال رأيت لو تمضمض، قال مضمضة لا تفسد الصوم. لكن لو هو بقى يتمضمض ويستنشق عبثا أو صرفا أو لحر أو لعطش يكره، لكن مش هيفطر. طبعا ما بلعش شيء لا يفطر. حتى لو أحمد يقول يرش على صدره أعجب إليه، يعني بقولش بقى في حر يرش على صدره كده أحسن ما يتمضمض أو أو يستشفى. دي بدعا أنه ممكن يشرب. طيب الصائم يكره له أن يغوص في الماء، يكره مش يحرم، يكره. لكن لو هو بيغوص يغتسل غسل مشروع لا يكره طبعا، او كان لتبرد لا يكره، لكن هو ان فعلها لغير تبرد او لغير عذر مكروه. يبقى الجنب طبعا الافضل انه يغتسل قبل الفجر، لكن هو لو غوص في الماء لغسل مشروع او لتبرد فلا شيء في ذلك ولا يكره، انما يكره ان كان لغير ذلك. طب غوص في الماء فدخل الماء في حلقه ولا يقصد هذا الامر فلا يفسد صومه. طبعا ان الواحد يغتسل بقى في الحر او لشدة عطش لا يكره ذلك. ان الصحابة بيقولوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحر او العطش فلا يكره ذلك. طبعا زي ما يقول مجد الدين ابن تيمية بيقول ده في إزالة الضجر من العبادة، زي ما يكون هيجلس في ظل باردة فلا شيء في ذلك. طيب اللي يأكل المسألة ديت فيها بس انت عشان تفهموها، يعني نركز فيها آخر جزئية اللي هو أكل ظانا غروب الشمس أو طلوع الفجر وخدالك، فنركز عشان بس نفهمها في المذهب لأنها متداخلة مع بعض شوية. بيقول لك من أكل أو شرب أو جامع حتى شاكا في طلوع الفجر الثاني، طبعا كل كلام على الفجر الثاني اللي يبدأ بعده الصيام هو شك، ولكنه بعد أن أكل أو شرب أو جامع لم يتبين طلوع الفجر إذاك، يجي هنا صيامه لا يفسد من الأصل بقاء الليل هو شك، يعني جم من النوم راح شرب وراح نايم تاني او كان وراح نايم تاني لم يتبين الفجر ولم يظهر له ان الفجر قد دخل وقته فلا يفسد شيء لان الاصل بقاء الليل. طب اكل او شرب او جامع ظنا بلاش جامع اكل او شرب ظنا غروب الشمس ولم يتبين انها لم تغرب يفسد، ولم يتبين هو ظن قبلك، يجي أغلب ظنه الأرجح عنده إن هي غروبها ولم يتبين أنها لم تغرب خلاص كده يجي لا يفسد صوم ولا قضاء عليه لأنه لم ما هنا خلينا هو ظن مش شك، هو ظن الظن يعني غلب على ظن يعني أكثر ظنه الأرجح عنده إن هي غربت فرح أكل أو شرب أو جامع خد لك هنا لم يوجد يقين ببقاء الصوم أو بقاء وقت الإمساك فلا شيء عليه أساس أن غلط الظن يؤخذ بها يؤخذ بها وخد لك ولم يتبين عكسها. وإن دان لمن أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر أو جامع لو تبين لي أنه طلع يقضي يجي يفسد صومه. يجي هو كان شاكك وتبين لأنه هو إيه أخطأ يجي يقضي. أو هو كان ظان غروب الشمس وخذلك وبان أنها لم تغرب، واضح كده؟ يجي في هذه الحالة إيه يقضي لتبين خطئه. طيب لو أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس ودام شكه، دي مسألة جديدة غير أنه لم يتبين أو تبين أنه على الخطأ، لا هو شك ودام الشك، هو شك في غروب الشمس. هنا نقول الأصل إيه بقاء وقت الإمساك وعنده شك ودام الشك ولم يتبين، وكذلك يجي الأصل بقاء النهار يجي يقضي. خدلك زي ما واحد يصلي هو شك في دخول الوقت، يجي في هذه الحالة إيه يجي لا تجوز برضه، لابد أن يتبين دخول الوقت. طيب فإن تبين له هو كان شك ودام شكه، فالعبرة بوقت الانتهاء، هو بعد ما شك تبين لي ان هو كان ايه كان محق ان الشمس فعلا ايه غربت، فلا شيء عليه. فلما نتبين في النهاية انه اكل في وقت يجوز فيه الاكل فلا شيء عليه. كان شيخ البلد بيعرض مسألة يقول ايه لو انت وجدت شخص بيأكل او يشرب ناسيا في رمضان، ودي بعض الحديث الضعيف ان ده ايه رزق ساق الله اليه، واخد بالك؟ اطعمه الله وسقاه، الحديث اللي صحيح، فانت تمنع عنه رزق الله عز وجل ولا تذكر الحرمة الوقت؟ المذهب يجب اعلام من اراد ان ياكل او يشرب برمضان سواء ناسي او جاهل، يجب واخد بالك انك انت ايه تعلمه، واخد بالك لحرمة الايه لحرمة الوقت. فصل في جماع الصائم ومتعلقات ذلك من أحكام الكفارة. يقول الشيخ مرعي ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. ومن جامع طبعا هو صائم في نهار شهر رمضان، طبعا احنا ذكرنا المرة الماضية ان ممكن يكون في اعذار يباح فيها للصائم ان هو يجامع، ان كان عنده ايه ان كان عذر من ان هو شبق او به مرض وينتفع بالوطئ في هذا الايه المرض فيرخص فيه له بالايه بان هو الوطئ وليس عليه الايه الكفارة. طبعا اللي يجامع عليه الكفارة إن لم يكن ثم عذر. جامع وطأ في نهار رمضان في قبل أو دبر، طبعا لازم يكون القبل أصلي والدبر أصلي، واخد بالك؟ سواء جامع في قبل أو في دبر ولازم يكون بذكر أصلي، يعني مش إيه واخد بالك، يعني ممكن ينسد المخرج يفتح له مخرج آخر، واخد بالك؟ هذا ليس ذكر إيه أصلي، فلا بد أن يكون الجماع بذكر أصلي في قبر أصلي أو دبر إيه أصلي، يبقى سواء في القبر أو الدبر الأصليين بذكر أصلي، واخد بالك؟ هذا يوجب عليه الكفارة. لو كان الجماع لميت، يعني كانت المرأة أو اللواط كان فيه ميت أيضا يجب عليه الكفارة، حتى لو كان في بهيمة، واخد بالك؟ لأن الصحيح من المذهب أن العلاج في البهيمة كالعلاج في الآدمي، سواء في هذا الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، حتى لو كان في بهيمة حتى وإن لم ينزل، واخد بالك؟ طبعا هو يجب عليه الغسل بهذا الجماع اللي هو إيه بذكر أصلي في قبل أو دبر أصليين يجب عليه الإيه؟ الغسل. وده على المذهب. لكن الموضوع اللي هو إيجاب الغسل باللواط ده مسألة إيه؟ مسألة خلافية. لكن هو المذهب أن يوجب الغسل بالإيه؟ بالجماع في القبل أو الدبر، وإن لم ينزل حتى وإن كان في بهيمة، حتى وإن كان في ميت. طب لو كان وطأ بذكر غير أصلي أو بفرج غير أصلي، كذلك يجي بعد ذلك يتكلم على السحاق ويقول فيه الكفارة. السحاق فيه الكفارة بالأنثى وأنثى أو ذكر وذكر، فيه الإيه؟ الكفارة والقضاء مع الكفارة. لكن هنا يقول لك لو وطأ بذكر غير أصلي في فرج غير أصلي أو أحدهما غير أصلي، واخد بالك؟ فليس عليه إلا القضاء إن أمن أو أنزع. شوف إيه؟ لأن لو كان الفرج اللي هو جمع به أو جامع فيه غير أصلي، يعني خنثى مثلا مشكل، وجامع في الفرج غير الأصل بتاعها، يبقى ليس عليه إيه؟ ليس عليه كفارة. لكن إن أنزل أو أمزع يفسد صومه، واخد بالك؟ لأن الإنزال أو الإمناء هذا فعل يتلذذ به وممكن يتحرز عنه فيفسد به الصوم، زي أي محظور من زي الأكل والشرب، فيجب عليه الإيه؟ القضاء دون الكفارة. طيب إن كان في حالة يلزمه فيها الإمساك، يعني الحالات اللي احنا ذكرناها دي اللي هو جامع في نهار رمضان يلزمه فيها الإيه؟ الإمساك، يعني لم يجامع وهو مسافر، فرق بين ان هو يسافر ثم ايه يقيم، دي مساله غير مساله يجامع وهو مسافر. نتكلم عن مساله اذا جامع وهو مسافر. طيب فان كان هو في حاله يلزمه فيها الامساك، طبعا اذا كان يلزمه الامساك يعني يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم، مسافر وقدم من السفر وراح جامع، واخد بالك؟ يبقى دي حالة يلزق في المذهب ان المسافر لو اقام، واخد بالك، قدم من السفر يلزمه الامساك بقية اليوم. طيب لو هو رأى الهلال وحده وشهد عند الحاكم انه رأى الهلال فرد الحاكم شهادته، فيلزمه الامساك هو، واخد بالك؟ فخلي بالك احنا بنقول حالات ايه يلزمه الامساك، يعني مسافر وقدم من السفر يلزمه الامساك، ورؤية الهلال رأى الهلال وحده وردت شهادته يلزمه الايه الامساك. او في النهار لم ترى الرؤية بالليل ولكن في النهار رؤية الرؤية في الايه في النهار، يبقى يلزم الناس الايه الامساك. اذا ظهر الهلال رؤية الهلال وثبت انه للبارحة فانه يلزمهم الايه، زي النبي لما صلى الله عليه وسلم أمر الناس إن هم إيه في عشراء إن هو يمسكوا بقية الإيه اليوم، فإن رؤية الهلال وعلم أو مثلا استيقظ من النهار، نعم استيقظ من النهار فقالوا مثلا إن في رؤية ظهرت بالأمس وأنت ما كنتش تعرف لما يبيت الصيام من الليل، فيلزمه الإيه الإمساك. واخد بالك؟ أو المرأة طهرت من الحيض في أثناء اليوم يلزمها الإمساك بقية اليوم، لو هي جومعت وفضلك مطاوعة عليها الكفارة، أو طهرت من النفاس ونحو ذلك. كل هذه الحالات يلزمهم فيها الإيه الإمساك، فإن جامع فيه في هذه الحالات اللي يلزمهم فيها الإمساك عليه أيضا الإيه الكفارة. وأيضا من كان مكرها أو ناسيا، مكره على الجماع أو نسيا للصوم وجامع في حالة الإكراه وفي حالة النسيان، واخد بالك، عليه أيضا الإيه الكفارة. حتى وإن كان مخطئ، يعني اعتقد قام من النوم فاعتقد أنه ليل فجامع فبان نهارا، يبقى إيه انتهى حرمة الشهر. واحد يعتقد ان اليوم ده من شعبان فاصبح مفطرا وجامع وبانت وثبتت البينة أنه من رمضان. أخذ ذلك؟ هو بيقول لك ليه؟ أنه لم يعتبر للمكره ولا الناس عوض. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل اللي قال له أنا جمعت في رمضان، أخذ ذلك، وقال له عليك الكفارة، لم يستفصل منه عن حاله، ما قالوش أنت كنت مكره، أنت كنت ناسي، أنت كنت كذا، أمروا بالإيه؟ بالكفارة، ولم يستفصل عن إيه؟ عن حاله. وكما أن أخذ ذلك الوط يفسد الصوم على كل حال، زي الوط يفسد الصلاة، يفسد الحج، يفسد الصوم على كل إيه؟ على كل حال، فتلزمه الكفارة على كل إيه؟ على كل حال. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل قاله لم يستفصل منه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، واخد بالك؟ طيب، ولما سأله وأجابه كأنه أعاد له السؤال في الجواب، يعني يقول له إذا وقعت في رمضان فكفر، إذا وقعت في رمضان فكفر، سواء كنت مكره أو غير مكره أو ناسي أو إيه، كل الحالات. طبعا عبادة الصوم عبادة يحرم فيها الوطن، فاستوى فيه العمد وغيره، استوى فيه العمد إيه؟ إجا المذهب أنه إن أكره، حتى هو بيقول لا يتصور الإكراه في الجميع، وذلك كيف يكرهه على الانتشار؟ كيف يكره الرجل على الانتشار؟ أخذ ذلك الانتصاب يعني، فلا تصور الإكراء، لكن هو إن أكره على الجميع أو كان ناسيا، فطبعا ممكن الحكم التكليفي إن هو لا يأثم، الحكم التكليفي مكره وناسي يرفع عنه الحكم التكليفي، ولكن الحكم الوضعي أخذ ذلك ان هذا سبب للكفاره لا يرفع ايه، لا يرفع عنه. هي كل هذه الحالات اللي احنا ذكرناها، واخد بالك، اللي هي جامعه في قبل او دبر، واخد بالك، اصليين بفرج اصلي، او اللي كان يلزمه الصوم جامع حتى وان كان مكرها او ناسيا، كل هذه الحالات ان صدر من الصائم الذي يلزمه الامساك أي شيء مما سبق من حالات الجماعة في من الجماعة في هذه الحالات لزمه القضاء والكفارة، لزمه القضاء والكفارة. وجوب الكفارة، فالحديث أبي هريرة بيقول بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل عليكم السلام، فقال يا رسول الله ما لك، النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله ما لك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، بعض الرواة إيه ضرب على صفحة عنقه وقال لا أجد إلا هذه، فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس، فمكث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم جالس على تلك الحال أتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو بفرق فيه تمر، فقال أين السائل؟ بعض الروايات يقول أين المحترق، لأنه يقول هلكت احترقت، أين السائل أين المحترق؟ قال أنا رسول الله، أنا الذي كنت أسأل، قال خذ هذا فتصدق به، فقال يعني على أفقر منا ما بين لابتيه يعني حرتيه يعني الجبلين يعني في كل المدينة ما فيش حد أفقر منا نحن، فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، وقلنا أطعمه أهلك يعني دي مش الكفارة، لأنه لا يجوز له أن يأكل كفارة إيه؟ كفارة نفسه. هنشوف بعد كده إن عجز إيه الأحوال، هنتكلم عن هذه الحالة، لكن هذا الحديث بيّن لي إن هو عليه إيه؟ أول شيء عتق، بعد كده صيام شهرين متتابعين عن هذا اليوم، واخد بالك؟ ثالث حاجة أطعم 60 مسكين. وكذا يلزم القضاء والكفار. طب احنا قلنا وجوب الايه؟ الكفار. طب القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمجمع روايه عند ابي داود بن صالح الالباني صم يوما مكانه، وصم يوما مكانه، يجعل الايه؟ القضاء لفساد اليوم، وعليه الايه؟ الكفار. ايضا المراه ان طوعت زوجها، المراه ان طوعت زوجها يلزمه أيضا الكفارة. يقول لك وكذا من جومع انطاوع، يعني كذا يلزمه القضاء والكفارة، يلزم من جومع انطاوع، يعني انطاوع في الجماع، المرأة طوعت زوجها على الجماع، أو كان حصل أن رجل لاط في رجل في ضبوره مثلا، فأيضا إيه يفسد أن وطأ بفرج أصلي في دبر إيه أصلي، فإن طاوعه عليه أيضا الإيه الكفارة. غير جاهل الحكم أو ناسي الصوم، لأنه طبعا لما طاوع على الجماع هاتك حرمة الإيه الشهر بالمطاوعة، أنه جامع في الشهر إيه مطاوعا، ولأنه هو مكن أو إن المرأة مكنت زوجها من إيه من وطئها، فالتمكين فعل، وخد بالك التمكين إيه فعل، ويلزم به حد الزنا، يلزم به حد الإيه الزنا، يجي تلزم به الإيه الكفارة بالأولى. طيب لو في أمة أو أم ولد أو مدبرة، مدبرة يعني تعتق عن دبر من الرجل، يعني بعد ما يموت إيه تعتق، أم ولد أمة مدبرة مكاتبة، وطاوعت زوجها أو سيدها على الجماع، عليها أيضا الإيه القضاء وعليها الكفارة، واخد لك. طب الكفارة في حقها إيه؟ هل تعتق رقبة؟ هي تملك رقبة؟ ما تملكش رقبة، بعد الرقبة إيه صيام، واخد لك، يجي هي عليها الإيه الصيام، لأن بعد كده طعام هي لا تملك إن هي إيه تطعم، يلزمها إن هي إيه تصوم شهرين متتابعين، تصوم عن التكفير، لأنها لا ملك، لا تملك رقبة ولا تملك مال لإيه لتطعم. غير جاهل، يعني هذا المطوع ما يكونش إيه جاهل ولا ناسي، غير جاهل وناسي، يعني لا جاهل للحكم ولا ناسي للصوم. طب لو كان المطاوع ناسي أو جاهل أو مكره، يجي ليس عليه إيه كفارة، واخد بالك، لكن يفسد الإيه الصوم ويلزمه القضاء. لو واحد بقى زوج، شوف في المذهب يشوف الحفاظ على حرمة الشهر، زوج يكره زوجته على الجماع في رمضان، تدفعه بالأسهل فالأسهل، بالأسهل فالأسهل، يقول لك حتى وإن أدى إلى القتل، حتى وإن أدى إلى القتل، شوف سبحان الله في المذهب يقول كده، حتى يعني تدفعه بالأسهل فالأسهل وإن أدى إلى القتل. طيب لو شخص جامع في يوم وما كفرش، طبعا هو مش هي ما عندوش رقبة، فطبعا هيكفر بالإيه 60 يوم، طبعا هيكفر بعد رمضان، فما كفر، جي جامع في يوم تاني، واخد بالك، ولم يكفر عن الجماع الأول، تلزمه كفارة ثانية، تلزمه كفارة ثانية. كل يوم عبادة منفردة لما يفسدها، لما يفسدها، واخد بالك، عبادة منفردة لما يفسدها تجب الكفارة بإفسادها لو انفردت. احنا قلنا الكلام ده كده، كل يوم لإيه؟ لنية وليه عبادة منفردة، واخد بالك، يجي في الحالة دي طالما ان هي عبادة منفردة يجي جامع في أفسده يجي عليه كفارة، جامع يوم تاني يجي عليه كفارة ايه ثانية، زي ما يكون حج حجتين، دي أفسادها ودي أفسادها، يجي عليه فدية هنا وعليه فدية ايه هنا، أو زي ما يكون عليه يوم من رمضان ويوم من رمضان آخر، يجي ده عليه كفارة ليه وده عليه كفارة ليه، فلو جامع في يومين وكذلك يجي عليه كفارتين. الكفارة بقى ايه؟ على الترتيب مش على التخيير، على الترتيب، عتق رقبة مؤمنة لازم تكون سليمة من العيوب، لازم تكون رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد الرقبة واخد بالك، ما وجدهاش مثلا، ما فيش زي الآن الوقت فيش رقاب، أو كانت موجودة وهو معهش ايه ثمن الرقبة، واخد بالك، يبقى في هذه الحالة ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين عشان الحديث اللي احنا ذكرنا حديث أبي هريرة السابق. طيب لو هو قبل أن يشرع في الصيام قدر على الرقبة سواء وجدها أو وجد ثمنها ما ينتقلش إلى الصيام طالما أنه إيه؟ لم يشرع في الصوم يجي ينتقل إلى الرقبة. لكن لو شرع في الصوم الراجح في المذهب أنه لا ينتقل إلى بدأ في الصيام يجي لا ينتقل إلى الرقبة حتى إن وجدها أو وجد إيه ثمنها. فإن لم يستطع يعني لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا كل مسكين يديله صاعين من غير البر وصاع قصد مدين من غير البر ومد من البر يجي إلا مد بر أو مدين من غيره من تمر من شعير من أي شيء مدين يجي البر النص يرحمك الله ماشي كده زي كفارة اللي تجزء في الفطرة الفطرة بيطلع صاع وهنا يطلع نصف إيه صاع إلا القمح إيه مد ربع صاع. فإن لم يجد زي حالة الشخص اللي هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا أجد لا أستطيع لا أجد واخد بالك ووصلنا معاه للمرحلة اللي هي الإطعام ولم يستطع واخد بالك فلم يجد ما يطعمه للمساكين سقطت زي تسقط في حالتها زي صدقة الفطر. صدقة الفطر إن كان لا يجد ما يزيد على قوت قوت وقوت من يمون يوم العيد ولا لا تسقط عنه يجب تسقط كما تسقط صدقة الفطر. وأيضا في المذهب تسقط كفارة الوطء في الحيض كفارة الوطء في الحيض إن كان معسر واخد بالك طبعا الوطء في الحيض دي دينار أو نصف دينار يعني مبلغ واخد بالك فإن كان معاش المبلغ دوت وعاجز تسقط عنه أيضا يجي تسقط عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أطعمه أهلك ماشي مش كفارة نفسه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بإعادتها واخد بالك ما قالوش عليه كفارة أخرى ولا قال له هي باقية في ذمتك قال أطعمه إيه أهلك يجي سقط عنه الكفارة بالإيه بالعكس. لكن في كفارات بيقول لك بخلاف غيرها من الكفارات زي مثلا الكفارة الفدية اللي في الحج لا تسقط لا تسقط عنه واخد بالك زي كفارة الظهار لا تسقط زي كفارة اليمين زي كفارة القتل لا تسقط كفارة اليمين شيخ نفس الترتيب كفارة لا تسقط نفس الترتيب هو مخير بين الثلاثة وكده على الترتيب كفارة اليمين واخد بالك لو واحد كفر عنك كل هذه الكفارات اللي احنا ذكرناها سواء اللي هي ايه تسقط بالاعصار او لا تسقط بالاعصار لو كفر عنك غيرك باذنك لكن يكفر عنك باذنك في حالتين بس اللي هي العتق والايه والاطعام لكن الصيام لا يصوم احد عن احد يجي يكفر عنك بعتق او باطعام تسقط عنك باذنك طلع حتى الصدقه عن الحي لابد من اذنه لابد من استئذانه الصدقه عن الحي لابد من ايه ليه لان لابد من نية انت بتنوي والدك حي وتصدق عنه استأذنه واخبره حتى ينوي ماشي كده فان استأذنك احد واذنت له ان يكفر عنك بالعتق او بالاطعام تسقط عنك كل هذه الكفارات لانه في هذه الحالة قام مقامك. طب لو انا ما اذنتش يجي انا ما نويتش يجي انا تسقط. طب هو أعطاني الكفارة وأنا تملكتها بس هي كفارة غيري واحد تبرع عني وأعطاني الإيه الكفارة وأنا تملكتها ممكن في هذه الحالة أخرجها عن نفسي وممكن أكلها يجوز للخبر السابق يجوز أنه يأكلها إن كان فقير محتاج لها أو ممكن إيه يتصدق بها عن إيه عن نفسي كده بيقول لك ولا كفارة في رمضان بغير الجماع ولا الإنزال بالمساحقة. خلاص احنا قلنا ان واطأ بفرج غير اصلي لا تلزمه الكفارة على القضاء ان انزل او امنا او بفرج اصلي في فرج او دبر غير اصليين يجي عليه الايه قضاء ليس عليه الكفارة. لكن هنا شوف بيقول لك ايه وليس عليه كفارة في رمضان إلا بالجماع أو إن أنزل بالمساحق. ماشي؟ يبقى وموضوع الإنزال بالمساحقة فيها خلاف. يجي هو لو أنزل طبعا لا كفارة في رمضان بغير الجماع ده احنا تكلمنا عنها، يجي إن جامع في رمضان عليه الايه الكفارة والقضاء. لكن والإنزال بالمساحقة إن أنزل مع المساحقة يجي عليه أيضا الايه الكفارة مع فساد الصوم. خد بالك؟ لكن لو في مباشرة أو في قبلة، واخد بالك؟ المقابلة بس، القبلة بس، واخد بالك؟ مباشرة ما فيش مساحقة في مواضع العورة، واخد بالك؟ فحتى وإن أنزل فليس عليه إلا القضاء فقط. هيمسك طبعا لكن ما عليهوش الكفارة. طب لو جمع ليلا طبعا يجوز. استقر الأمر على جواز الجماع إيه؟ بالليل. طب لو كان هو بيقضي، لو كان بيقضي وجامع في القضاء، ما هو من رمضان لكن ملوش الوقت اللي بيقضي فيه ليس له حرمة ايه شهر رمضان، فليس عليه الكفارة المغلظة. طب لو كان في نذر، ان كان في نذر ايضا ليس عليه الكفارة المغلظة. لو كان في صيام كفارة ليس عليه الكفارة المغلظة. الورد النص ورد فيه الجماع في رمضان وليس غير رمضان مثله ولا في معناه، ده شهر له احترامه، واخد بالك؟ وعي بالعباده والعباده فيه مضيقه فلا يقاس عليه ايه غيره. طيب لو هو مسافر وهو لم يقدم من السفر وجامع وهو مسافر ليس عليه، معلوش غير القضاء لأن هو أفطر اليوم ده، واخد بالك؟ عليه الايه ليس عليه كفارة، عليه القضاء لأنه ما اهتكش الحرمة بالنسبة له. هو ايه أصلا؟ هو يباح لي الفطر وغالبا هو يفطر، واخد بالك؟ بالعزم على الوط هو بيفطر قبل أن ايه أن يطلع. عشان كده كان ابن تيمية كان يقول يعني لو إن شخص أراد أن يجامع فأفطر بالأكل أو الشرب ثم جامع، قال هذا عليه كفارة مغلظة بالأولى. ليه؟ لأنه غالبا اللي يجامع يفطر قبل الجماع، العزم نفسه ده إيه؟ فطر، الإنزال فطر، الإمزاء فطر، فهو مش هيفطر أول شيء بالجماع، يفطر قبله بإيه؟ بمقدماته. فقال هذا يعامل بنقيض قصده وإيه؟ وعليه الكفارة الايه المغلظة. دي كان اخر جزئية متعلقة باحكام الكفارة. ان شاء الله نبدأ في المرة القادمة في الكلام على ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه، نتكلم على القضاء وعلى الصيام التطوع في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.